هما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنرجع مرة أخرى أيها الإخوة الكرام عودنا على بدئنا والعود أحمد إلى مسألة الولاء والبراء والتي كنا نتكلم فيها ونحن نتكلم عن صفات المؤمنين الست المذكورة في سورة المائدة. قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وكنا توقفنا عند قوله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وأن هذه الآية أثبتت أن ولاء المؤمنين الكامل إنما هو لإخوانهم المؤمنين بولائهم لله ورسوله، ولذلك ذكر بعدها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، وأن العداء الخالص إنما يكون لأعداء الله عز وجل، وليست العداوة هي الكفر وحده، بل العداوة تكون بالكفر وتكون بالمعصية الكبيرة والصغيرة وتكون بالبدعة، وكل بحسبه نعاديه على حسب بعده عن منهج الله تبارك وتعالى، ونواليه بقدر ما فيه من خير وإيمان. وكنت تناولت أيضا الرد على المقالة الخاطئة التي ما أعلم أحدا قالها من الأولين من سلف الأمة المحققين، وهي أن آيات الولاء والبراء في القرآن منسوخة بقول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، وأن هذا قول ساقط، بل المذكور في كتب أهل العلم أن من ادعى نسخ هذه الآية بآيات الولاء والبراء، والحق أن الكلام كله محكم ليس هناك ناسخ ولا منسوخ فيه، بل نؤمر ببر الذين كفروا، وكما قلت البر هو إيصال الخير لمن تحب ولمن تكره، أما المودة فلا تكون إلا لمن تحب فقط، وهذا هو الفرق. وأنا أقرأ أمس وأفتش عن هذا الموضوع قرع قلبي قول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فقرع قلبي قوله عز وجل كأنه، لماذا لم يقل فهو ولي حميم؟ ونحن نعلم أن العداوة بضد المودة، كما قال الله عز وجل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. لأن دي مسألة مستحيلة أن يفعلها بشر، يقلب العداوة لمحبة، لا يستطيع هذه إلا الله عز وجل مالك القلوب، كما قال عز من قائل: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قلب يجتمع على قلب، هذا وحده لله، ليس لأحد إلا لله ولمن أعطاه هذا السلطان. فجعلت أقلب وجوه النظر وأنظر في معنى المودة وأنظر في معنى العداوة حتى ينكشف لي المعنى الكامل تحت كأنه. فظهر لي شيء، فإن كان صوابا فمن الله عز وجل، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه. ذلك أن هذه اللفظة مربوطة بقوله عز وجل: ادفع. والدفع لا يكون إلا بخصومة وملاحاة. ولذلك افتتح الله عز وجل الآية بقوله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. رجل يسيء لك المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة، لا ينفتح قلبك له كرجل يوصل لك الحسنة بعد الحسنة. وهذا يبين لنا خطأ قول من قال من السلف، وأظنه يحيى بن معاذ هو الذي قال هذه العبارة الآتية، قال: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالود ولا ينقص بالجفاء. وهذه مسألة غير مطاقة، مسألة مستحيلة، إن رجل يسيء لك وتحبه هذا فوق الطاقة، ولا يعني يقدر على هذه المنزلة أحد إلا أن يكون معصوما نبيا. يساء إليك كما يحسن إليك، لا يتغير قلبك أبدا. من يطيق هذا الكلام؟ هذا الحد غير صحيح. فلا تستوي الحسنة ولا تدفع بالتي هي أحسن. والدفع في خصومة، يساء إليك فتحسن وتمنع فتعطي ويكاد لك فتصفح، كل هذا دفع بالتي أحسن لسيئة قادمة عليك. ولذلك الآن بعدها مباشرة قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. يصبر عليه، على هذا الأذى، على المر، يبقى بيأكل بعضه ويحسن. ليه؟ لأنه يريد أن يصل إلى هذا الحظ العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والصبر مأخوذ من اسمه مر، صبر مر. فده رجل يحسن إلى من يسيء ولا يحبه، يبقى الشكل الظاهري مود، يسيء أنا أحسن. لذلك كانت العبارة كأنه، لأنه ليس وليا حميما على الحقيقة. ولي ومن أحب ابتداء لا يوصل المكروه إلي، فإن أوصل المكروه إلي أنا لا أعتبره مكروها لأنني أحب كل أفعاله. وهي دي حقيقة المودة، وقد لهج الناس بهذا المعنى في كلامهم. اسمع مثلا إلى قول أبي الطيب المتنبي، يقول: يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا، أي وجدنا يعني وجداننا، كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. طالما إن أنت راضي حتى وأنا مجروح، طالما إن أنت راضي فأنا راضي. ليه؟ لوجود حقيقة المودة، فما يصلك من محبوبك لا يعتبر سيئة قط، انت تلقائي بتقلبها حتى. ده بسبب ايه؟ بسبب المودة الراسخة في القلب لهذا المحبوب. وقال القائل ايضا وهو ابو الشيص، وقد احسن جد الاحسان في اظهار هذا المعنى عندما قال: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. وهذا المعنى فيه نفس المعنى الذي قاله أبو الطيب المتنبي. وقول الآخر أيضا: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. فهذا أيضا في هذا المعنى، إنسان إذا عاتب من يحب أو غضب منه فمحبته معلولة، كل شيء يأتيه ممن يحب حتى وإن كان مكروها في الظاهر فهو محبوب له. وطالما الكلام وصل إلى هذا المعنى، أذكر ما كنت أريد أن أقوله في الجمعة الماضية، وهو أن بعض الناس من أهل البدع يقولون إن الله عز وجل يريد الشر، بمناسبة أنه خالق الشر، كما خلق الخير خلق الشر، يريد الشر. وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في دعائه لربه عندما قال له: والشر ليس إليك. الشر ليس إليك أي الشر المحض الذي يخلو من الحكمة والنفع ليس إليك قطعا، فما قدره الله عز وجل على العباد وظاهره شر فإنه ينطوي تحته على حكمة، هو شر عندك لكنه خير في المآل وحكمة لرب العالمين. لو أني سألت كل إنسان على وجه الأرض يحب ولده، إذا مات ولدك أهذا خير أم شر؟ يقول: هذا شر. ولذلك يسأل الله عز وجل العافية له ويفتديه ويكره أن يموت، ولا يكره إلا ما يعتقد أنه شر له. فلو كشف له حجاب الغيب ورأى ولده هذا كولد الشيخين الكبيرين الذي قتله الخضر عليه السلام، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. الأب اللي كان يحب ابنه ويكره أن يموت، بعد ما الولد كبر وصار له إرادة، أبوه بيدعي عليه بالموت. لماذا يدعو عليه بالموت؟ عاق، عتل، زنين. الولد اللي بيحجر على أبوه، القصة اللي يمكن حكيتها لكم في درس من الدروس، أبوه رجل بتاع بترول، مهندس بترول كبير وعنده آلات حفر للتنقيب عن البترول، الكلام ده جمع أكثر من مليار جنيه من الشغلانه دي، وله ابن وحيد. الابن ده عايز ياخد الفلوس، حجر على والده واتهمه بالجنون ورشى القضاه الشهود لما يبعثر له 10-15 مليون، ها، ويثبت عليه الجنون ليحجر عليه وياخذ ماله. فالأب المسكين ملهوف، عايز أي مبلغ يكمل بيه حياته 73 سنة. استطاع أن يقتنص 11 مليون على جنب عشان يعيش بيهم لحد ما يموت. وضع المال في دفتر أخيه اللي هو عم الولد العاق. الولد يكتشف القصة دي، يروح لعمه يهدده ومعاه المسدس إن هو لو ما جابش 11 مليون هيقتله. ده يطلع إيه ده؟ هذا يتمنى بقاءه. لو كشف لهذا الوالد هذه النهاية لما تزوج ولا تمنى الولد. فنحن لا ندري، فالشر المحض الذي ليس فيه حكمة ليس من أفعال الله أبدا، إنما هو شر بالنسبة لنا، فلا ننسب الشر المحض إليه تبارك وتعالى. هو خالق الخير وخالق الشر، ولكنه غير مريد للشر، الإرادة الشرعية المحبوبة، ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا الشر ليس إليك، أي الشر المحض، إنما الشر النسبي بالنسبة لك وهو عند الله خير، هذا هو الواقع. فنريد أن نرجع ونقول: المودة من طبيعتها، لأنها عمل القلب، أن تجعل كل سيئة ممن تحب لها تأويل، حتى إن لم تجد تأويلا قلت لعل لها تأويلا وأنا لم أصل، لعل لها تأويل وأنا تأويلا وأنا لم أصل إليه، خلاص. لكن لا يتهم المرء حبيبه، إنما يخرج له باستمرار، حتى لو رأى شيئا لا تأويل له يقول له تأويل ولكنني لا أدري ولا أعرفه. متى وصل إلى هذه المرحلة فمحبته كاملة غير معلولة. هناك أيضا شيء آخر مهم، طالما تكلمنا عن أن المودة هي من عمل القلب، ينبغي أن تكون المودة كاملة جازمة، حب في الله والبغض في الله دي أصل المودة. لا بد أن يكون القلب محبا لما يريد الله، كارها لما يبغض الله، وهذا ينبغي أن يكون شيئا مجزوما به. أما البدن فبحسب الاستطاعة، خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، دي جارحة، فإن لم يستطع فبلسانه، هذه جارحة أيضا، فإن لم يستطع فبقلبه. ما قالش فمن لم يستطع، وقفت الاستطاعة مع استخدام الجارحة، يا اليد يا اللسان. أما القلب فلم يذكر فيه استطاعة، ولكن ذكر بعدها: وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. ليه؟ قال لك لأن القلب إذا كره يمكن للإنسان أن يداريه وأن يخفيه، ولا جناح عليه ولا ضرر أن يكره بقلبه، لأنه لا يطلع على حقيقة ما في القلب إلا الله. قبض عليك، قرروك، اكفر، سب ربك، قلبه مطمئن تماما، لكن غلب فنطق لساني. اذا كانت ارادة القلب جازمة ومحبته لازمة ثابتة، وبعدين الجارحة لم تكن كما قام القلب، أخذت الثواب كاملا. وهذا النقص في فعل العبد لا يضرك طالما أن اليقين جازم في القلب. لكن واحد من قلبه حب البغض غير جازم وغير لازم، هذا متبع لهواه. يبقى عمل القلب ينبغي أن يكون جازما لازما كاملا، أما عمل الجوارح فبحسب الاستطاعة. إن استطعت أن تثبت علامات القلب خير وبركة، لم تستطع أخذت الثواب كاملا مع نقصان عمل الجارح. يبقى ده فرق أيضا بين المودة وبين البر. نرجع إلى قول الله تبارك وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. شوف ترقب، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وإبراهيم الخليل كل الطوائف تتنازع. اليهود يقولون إبراهيم إمامنا ومنا، والنصارى يقولون ذلك، كل أصحاب الكتب ينسبون إبراهيم عليه السلام إليهم. حنيف الذي جاء كل نبي بعده من ذريته، وهم داعون إلى توحيد الله عز وجل. فإبراهيم عليه السلام ما وصل إلى هذا القول إلا بعد مراحل. مرحلة الأولى لما جن عليه الليل، جن الليل أي وصل إلى أقصى سواده، ظلم كح، فبينما هو ينظر في السماء إذ وجد كوكبا. ما لون الكوكب؟ أبيض، أبيض فضي. هذا الأبيض نقطة البيضاء في السواد الحالك أجمل شيء وأحسنه وأزينه. فلما رأى الكوكب قال هذا ربي. فلما أفل أي غاب وغطس في الظلام قال لا أحب الآفلين. كلام رجل موفق مسدد، لأن الله عز وجل قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. كلام رجل موفق. ليه لا أحب الآفلين؟ لأنه لا ينبغي للإله أن يغيب عن مألوهه ولو طرفة عين. ولو غاب عنه طرفة عين لهلك هذا العابد. انه محتاج الى ربه بعدد انفاسه، فاذا غاب عني ووقعت في ضر من يكشفه عني؟ من الوذ به في حاجتي اذا غاب عني؟ ولذلك كانت العبودية ارفع درجات المحبة على الاطلاق. يعني في المحبة لها درجات، الهيام والتعلق والتتيم والعشق، يفضل كده ايه درجات، كل ما يرتقي من درجة على درجة يبقى زاد حبه حتى يصل الى العبادة، يبقى ده الحب الخالص. اعلى درجات الحب هي العبادة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نعى على المشركين الذين اشركوا آلهة اخرى معه في الحب، يعني المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. وقال ابراهيم عليه السلام: انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. من طبيعة الذين يشتركون او يجتمعون على اله واحد ان يحب بعضهم بعض، والذي جمعهم على هذه المحبة هو تعلقهم بهذا الاله. فالذين كفروا حدث بينهم مودة بسبب التوجه الى الههم هذا، ولكن الذين امنوا اشد حبا لله. فإذا وصل المرء إلى درجة العبادة فقد وصل إلى سقف الحب الذي ليس بعده للمرء مذهبه. يبقى أول ما يبقى عبد يبقى مسلوب الإرادة، تحرك يمين لا يعترض، تحرك شمال لا يعترض، تنزل الصواعق عليه لا يعترض، ترفعه لا يعترض، تنزله لا يعترض، عبد. ولم يحقق هذه العبودية على وجهها إلا الرسل ومن اتبعهم بإخلاص من أتباعهم. فلأجل هذا قال: لا أحب الآخرين. ثم ظهر بعد ذلك القمر. كوكب ده عبارة عن نقطة في بحر ظلام، قمر أكبر وأوضع وأجمل. فلما رآه اغتبط وقال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. المهم أن أجمل شيء في الكون هو إلهه الذي يعبد. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت نفض كل شيء وقال: يا قوم إني بريء مما تشركون. كنت زمان حوالي 17-18 سنة لما تعرضت لهذه الآية، قلت إن إبراهيم عليه السلام كان يبحث في الكون عن مثال لإلهه الذي يعبده، هذا خطأ مني. إنما هو كما قال العلماء أنه كان يحاج قومه ويترقى بهم على سبيل إقامة الحجة عليهم، وأن الإله لا يأكل ولا يغيب، زي التقرير كده. في نهاية المطاف قال: إني بريء مما تشركون، وبدأ يجادل قومه. إذن بداية إبراهيم عليه السلام كانت التأمل الجيد والنظر، ثم مقارعة قومه بالحج فغلب وظفر عليه. وكعادة الجبابرة إذا انقطعت الحجة يلجأ إلى التهديد، يا بالضرب يا بالسجن يا بالقتل. قالوا: ابنوا له بنيانا. وحرقوه وضعوه في النار كما تعلمون القصة كلها. اذا لم يصل ابراهيم عليه السلام الى هذه المرحلة: انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. وده عمل قلبي، كفرنا بكم عمل قلبي. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، ده عمل الجوارح. يبقى من تمام عمل الجوارح أن يقطع الصلة بالكافر. شوف من عز هذه الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين رجل كافر له ابن أسلم، هذا الكافر ملياردير عنده ملايين مليارات، الولد أسلم لا يحل له أن يأخذ ثلثا واحدا من مال أبيه، ولو كان فقيرا يتلقى أموال الزكاة من المسلمين. إذا قطعت المسألة لأجل العقيدة ما يبقى بعدها شيء لتمام عزة المسلم، وحتى لا يقال طيب لما أنت كفرت لماذا أخذت ماله. يقطع كل شيء بينه وبين هذا الكافر إلا إيصال البر له. يبقى إيدك أنت هي العلي، تشدون تتعفف عن ماله وتصله بنفقة إذا كان فقيرا، هو ذا البر وصاحبه، هو في الدنيا معروف. وزي حديث أسماء بنت أبي بكر الذي ذكرناه في مرة سابقة لما قالت يا رسول الله إن أمي جاءتني وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم، وأمها كانت كافرة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فأرسلها إلى أخ له كان كافرا بمك، إذا كده هي العليا، تصل وتمر، لكن يحرم عليك أن تأخذ شيئا من مال والدك مثلا إذا كان كافرا وأسلمت أنت. إذا كفرنا بكم تعمل القلب، وبدا بيننا وبينكم البغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بينما أقلب أوراقي إذ تذكرت حكاية وقعت لي. كنت في بعض البلاد العربية في منتصف التسعينيات، فجاءني شاب بخطاب قرأته فقف شعري. هذا الخطاب كان موجها من شاب عربي يعمل في هذا البلد الذي كنت فيه، والحكاية بتاعته كما قصها في الخطاب الموجه إلى السفير الأمريكي في هذا البلد، إن أمه عندها فشل كلوي، وبعدين جاء إلى هذا البلد ليجمع المال ليعالج أمه. وقع له في الطريق اشتباه عند دورية شرطة، اشتبه فيه قادوه إلى السجن. لما أرخ الخطاب كان بقاله 29 يوما في السجن. الخطاب موجه للسفير الأمريكي إن أنا مظلوم وأرجو أن ترفع عني هذه المظلمة لأنني أؤمن بيسوع الرب. يسوع الرب الذي سيرفع عني هذه المظلمة. والإمضاء من تحت محمد. الحكاية دي قرعت لما قرعت ذهني ونقلب في الأوراق، تذكرت حكاية هي أمر منها، بل لا أجد وجها للتشبيه، لكن انظروا إلى الفرق لتعلموا لماذا عز أسلافنا وذللنا. ذللنا لأن هذا رجل منا يمثل كثير من الناس اللي على استعداد انه يتخطى كل المحرمات لأجل دراهم. شاب يأتي يسأل انا بشتغل في مطعم مضطر ان انا اقدم الخمر للناس، حالة غلا والحاجة مر، ويذهب يغسل الصحون ويمسح البراد، وعندما يرجع الى بيته اذا اكل في طبق يرفض ان هو يدي المطبخ ولا جاي شغلة النسوان للشغلة، امه تقول له اغسل الطبق يستنكف ان يغسل الطبق اللي هو اكل فيه، يروح يقدم الخنزير والخمر عشان يرجع بدراهم ملهاش قيمة يمكن تجتث قبل ان يحصل على امانيه. مثل المشرق المؤلم حقا قصة كعب بن مالك التي تعرفونها ان شاء الله جميعا، تخلف عن غزوة تبوك هو وهلال بن مالك الواقفي مرارة بن الربيع ثلاثة دول وثمانين منافق. النبي صلى الله عليه وسلم رجع قادما من تبوك، جاء المعذرون من الأعراب كل واحد مع عذر، قبل أعذارهم وعلانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. طب استغفر لنا يا رسول الله، غفر الله لكم. خلاص جاء هؤلاء الصادقون الثلاثة، كعب بن مالك هو صاحب الموقف الذي أحكيه، دخل المسجد قال فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك؟ قلت يا رسول الله والله لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لظننت أن أخرج من فخطه بعذر، لقد أتيت جدلا، أنا رجل بتكلم كويس أوي وكلام ثوب، لو كنت عند إرث من أهل الدنيا كنت هعمل كده، لكن لو حدثتك حديث كاذب ترضى به عني يوشك الله أن يسخطك علي، ولو حدثتك حديث صدق تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله. قال أما هذا فقد صدق، إذا البين كذابون وهو عارف كده أنهم كذابون، لكن علمنا ألا نأخذ إلا بظاهر القول ولا نفتح بطون الناس، خلاص قم حتى يحكم الله فيك. مين اللي زعلان منه؟ مين اللي غضبان منه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ما ينامش، هذا لا يستطيع ان ينام. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم، من أشد أمتي حبا لي أقوام يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، رؤيا بس يشوف بس محياه فقط ويضحي بعياله وماله بس أشوف مرة، هؤلاء لم يروه فقط إنما عاملوه وكانوا يفزعون إليه في حاجاتهم ومسائلهم، وطلمه في الدنيا هم في أمان. قلت قبل كده أن الصحابة من أسباب رفعتهم في الأجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وتجرعوا مرارة فقده، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. انا بعتقد ان اعظم المصائب جميعا ان يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم من وانت معه، مصيبة كبيرة. عشان كده انس بن مالك قال ايه؟ قد رأيت يومين اليوم الأول الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء. اليوم الثاني يوم مات قال: فما نفضنا التراب حتى أنكرنا قلوبنا. إيه اللي عملنا ده؟ فاطمة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره بعد ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم على التراب بإيديه تقول: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحصوا التراب على رسول الله؟ دي أكبر مصيبة لا تحتمل. يود أحدكم لو يخرج من ماله وأهله ويراني فقط، لا دل عايش معاه، استطعم أخلاقه، رأى أقضيته، رأى إيمانه ويقينه وثباته، لا يتصور الدنيا بدونه. دل زعلان منه، يبقى العارف يأكل والعارف يشرب والعارف ينام، وحياته توقفت بالكامل كما قال الله عز وجل: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. خلاص بيختنق، الرسول زعلان منه. قال: فلما خرجت من الباب إذا رجال من بني سلم. ها قلت له إيه؟ قال: صدقته. قلت له: ليس لي عذر. ليش؟ ليه بس ورطت نفسك؟ وانت عملت حاجة؟ ده انت ماشي على الصراط المستقيم طول عمرك، ده نحن لا نعلم انك اذنبت ذنبا الا هذا الذنب فقط، ولقد كان شافيك ذنبك استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك، ارجع قل له انا كان عندي عذر وكذب نفسي. قال: والله لقد ظلوا بي حتى هممت ان ارجع فاكذب نفسي. عشان يطلع من هذا السقط 50 ليلة، كل ليلة بدهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكلموه، مش حد يكلم الثلاثة دول، يمشي يلقي السلام مش حد يرد، مجموعة قاعدين يجي يقعدوا متفرقين وسايبين. وعلى رأس هؤلاء الغضب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عنده إحباط وعنده اكتئاب وعنده حزن، لو وزع على الناس لما بقي فرحان واحد من الحزن اللي عنده في اللحظة دي وفي الهم ده. إذا برجل نبطي من أنباط أهل الشام، النبط هو الزارع الفلاح يعني، سمي نبطيا لأنه يستنبط الماء من باطن الأرض. من يدلني على كعب؟ قال: فطفقوا يشيرون إليه. تعرف كعب ده قبل ما يسلم كان ايه؟ كان ملكا. وانت عارف بقى اللي بيتقلد كرسي الملك بتبقى من خير عاملة كده. يوم بقى بعد ما كان ملك مطاع متعود ألا يقال له لا، كل حاجة حاضر، يجي ويوضع في هذا الموقف النبط قال له اتفضل، ادي خطابه. فتح الخطاب واذا ملك من ملوك غسان: فالحق بنا نواسك فما جعلك الله بارض هوان. طب طول عمرك ملك والاهانة والبهدلة دي عشان ايه؟ لم يقل له اكفر، خلي بالك من كده، ملوش اكفر وتعالى وخلاص، انما انه لم يجعلك الله بيرضي هوان. في لحظة الضعف والانهيار دي مش كان ممكن يقبل؟ كان ممكن من كثر الهم تفسيره راح، كان ممكن يقبل ويروح لملك غسان ويديله ضيعة وبتاع والكلام ده. ماذا عمل كعب؟ قال: وهذا ايضا من البلاء، ان يعرض مثل هذا الاغراء على المرء في مراحل ضعفه ممكن يقبل. ولذلك كان هذا من كعب دالا على صحه ايمانه وقوه عزمه، انه راح الفرن وولع فيه. خذ خذ الموقف ده 29 بتتعلق بالذبيح ولا بيتنفخ. أرأيت بالإنسان ينفخ بطنه حتى يصير كهيئة البالون؟ ما بيتنفخش. أرأيت بالإنسان يلهب ظهره بالصوت حتى يبتلى بجنون؟ لا، ده هو مسجون بس كده، والسجن ده فيه تكييف، ويبعث رسالة لسعادة سفير الأمريكا عشان يخلصه، عشان يسوع الرب يخلصه. احنا لو عندنا الله كعب ابن مالك والله لغلبنا الدنيا كلها، وما استطاع احد ان يجور علينا. الارض السفلة وعبدة الطاغوت بيتعدوا علينا كل يوم. الهندوس عباد البقر اخذوا المسجد الكبير حولوه المعبد علشان يعبدوا فيه البقر، وهم عارفين كويس ان مفيش رد فعل للمليار مسلم، لان القضية بتاعت مين؟ مسجد الكبير للمسلمين في الهند يحول الى معبد لعباد البقر، ورسولنا بيتشتم ويترسم على هيئة خنزير، وكل حاجة عاملين كل حاجة. مليار مسلم غثاء كغثاء السيل لا قيمة له، ينافقون أعداءه خايفين على البطول، يوم ما يعلو الراجل فيلاقيش لقمة العيش، وأفسدوا علينا كل شيء. النهارده الفاكهة، بشائر الفاكهة اللي ما كانش يعرف يشتريها زمان إلا الأغنياء، كيلو العنب باتنين جنيه، بشائر ثلاثة جنيه. ضحكوا علينا، قال لك ازرع مساحات بتاعتك كنتالوب وازرعها عنب وصدر وخد عمله صعبه واستفيد بفرق الدولار، والفايده اللي هتستفيدها دي اشتري بها قمح. يبقى انت عملت بقى ايه؟ عمليه موازنه، والعجز اللي عندك سديت بعضه، لكن تزرع قمح هياكلوه، انت عايز عمله صعب. ملأنا الدنيا كنتالوبا وعنبا وبطيخا ولقي الصوابير على رغيف الخبز. احتياط بتاعنا لا يكفينا شهرا واحدا في العام. يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة، يمنع القمش من ليش عيش، من ليش خبز ناكل. فانظر في قصة كعب لمسألة الولاء والبراء. كعب ابن مالك عاصي ولا لا؟ عاصي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكلمه أحد، خلاص في ولاء كامل لله ورسوله، لا يكلمه أحد يعني لا يكلمه أحد، استجابة مطلقة وفريدة. كعب ماشي في الطرقات، أي حد يكلمه مش حد يكلمه، وصل إلى مرحلة من ضيق النفس لا يستطيع قلم أن يصفه. قال لك مفيش غير ابن عمي حبيبي اللي هو انا وهو روح في جسدي، هو ده بقى اللي هيشفيني. ابو قتاده الانصاري فارس النبي صلى الله عليه وسلم، بستان على سور، قاعد يتسلق السور، بيبص لابو قتاده جال، السلام عليك يا ابا قتاده. قال فوالله ما رد علي السلام. قلت يا أبا قتادة ألا تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله أعلم. حبيبه قال ففاضت عيناي، حتى دي ده أنا لا أملك غيره، لا أملك إلا محبة الله ورسوله. وكان كعب صادقا، لكن أبا قتادة مأمور ألا يكلمه. حد من فرجت الأزمة، فانظر إلى ولاء امتنع للأمر والنهي، افعل كله يقف، كله يفعل، قف كله يقف. نحن مجتمعاتنا الآن متفلتة، لا تفعل يفعل، افعل يبوظ الخط، ثم يرجون نصرا؟ لا والله، حتى نقف على قدمي الأمر والنهي وندرب نفسنا على كده. لا تفعل يعني لا تفعل، افعل ينطلق. كان نكر في عدم الانطلاق بيبقى عذر شرعي برضه. الذي أمرك أن تفعل هو الذي أعطاك الرخصة أن تقف. المهم بلسان مأمور له آمر. فكعب بن مالك رضي الله عنه رضي بالمحنة التي كان فيها على الكفر أو على مقاربة أهل الكفر، وإن هو لا يلوذ بجناب هذا الملك ويترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده جاءت البشارة. والمسلمون كانوا يحبون بعضهم بعضا. أول ما نزلت الآية النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة قال لها لقد تاب الله على المهاجرين على الثلاثة الذين خلفوا. أول واحد عرفت أم سلمة. واحد من الصحابة عرف انطلق على الفرس بتاعه تجاه سلع الجبل. وكعب بن مالك كان في ذلك الزمان يصلي الفجر على سطح بيته. قال فسمعت صوتا هو أسرع من الفرس يقول يا كعب بن مالك أبشر. قال فسجد. جاء الرجل قال لتهلك توبة الله عليك. قال فخلعت عليه ثوبي والله ما لي غيره، ماليش ثوب تاني. طب لما اداه هدومه هيروح عريان؟ استلف ثوبا من جاره لبسه وذهب الى المسجد. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم، وكان اذا سر استنار وجهه كانه قطعة قمر، وقال ابشر يا كعب فقد تاب الله عليه. قال يا رسول الله امن الله ام منك؟ وكلاهما واحد، لان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله صادق، لكن لها طعم عند اهل الايمان لما يقول من ربنا. كأنما قال الله يا محمد إني تبت على كعب، مجرد أن يذكر اسمه بس. عبد ماشي بقدمين في وسط مليارات يذكره رب العالمين باسمه. لذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب يا أبي إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، قال يا رسول الله وثماني لك؟ قال يعني اجعل كعبا اجعل ابي يقرا سماني لك؟ قال نعم. فبكى ابي. تفري لما يقول له من الله، مردودها على القلب مختلف. امن الله ام منك؟ قال بل من الله، من فرحته. قال يا رسول الله انه من تمام توبتي ان انخلع من مالي، لماش عندي ولا ثلث واحد منه، حمدا لله وشكرا لانه تاب علي. طبعا انت ممكن تلاحظ ازاي يبقى انخلع من مالي وهو صاحب ماله وما عندوش غير ثوب واحد. هما كانوا كده، ليس الزاهد من لا يجد شيئا انما الزاهد من وجد فزهد. قال احتفظ ببعض مالك فانه خير. مثال للولاء والبراء، كعب يتبرأ من الكافرين والمسلمين يتبرؤون من كعب لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف عنه في الغزو. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكذلك. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمسألة الولاء والبراء كما قلنا مسألة تتعلق بالإيمان، وهذه المسألة هي روح الدين، وهي الوقود الذي يحرك القلب. فمتى ضعف هذان الأصلان من قلب العبد فترت همته أو مات. الولاء اللي هو الحب في الله، البراء اللي هو البغض في الله، إذا هي عملة واحدة ولها وجهان وكلاهما محبوب إلى الله. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فحيث يوجد الحب، نعم، فمتى وجد الحب وجد البغض ولا بد. واحد بيحب لا بد أن يبغض، لأن هذا الذي يحبه له أعداء، فعدو حبيبي عدو ألف به. فيش واحد في الدنيا اسمه بيحب فقط، إذا أحب لا بد أن يبغض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وحده، أن تؤمنوا، يبقى أنا عندي كفروا بما جاءكم من الحق، ده يستاهل إيه؟ حب ولا بغض؟ يستاهل بغض. وأخرج الرسول، حب ولا بغض؟ ده يستلزم البغض. وإياكم كمان، انتوا كمان طلعوكم من دياركم، يستلزم حب ولا بغض؟ يستلزم بغض. طب ايه الجناية بتاعتكم؟ ان تؤمنوا بالله، هذه الجناية. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. عشان كده واحد، طب البغض ده مستلزم بغض الكفر كله؟ يعني احنا ممكن يبقى في قطر من الأقطار والكفر بيدبحوا المسلمين، يبقى أنا أبغضهم ولا لا؟ الجنوبيين طلعوا عشان يأسوا القومية من عقيدة الولاء والبراء، يقول لك لازم يبقوا بجاز نجع بيه، وهالك فرج هدى الذي هلك قبل السقوط. سقوط ايه؟ قبل السقوط في الدين، قبل ما تقع في قبضة المتدينين، يعني انذار قبل ما يقابلك واحد متطرف يخليك تحب ربنا وتحب دينك والكلام. فبنبدأ شوية تنبيهات من ضمنها ايه؟ لا يكون المسلم الهندي أقرب إلي من النصراني المصري. هذه القومية النعرة اللي طلعوا لنا فيها من سنة 52، قومية العربية. قومية العربية دي رجعتنا 1000 سنة لورا، والأعداء قدروا يعملوا بيننا وبين بعض حدودا مصطنعة كل شوية يطلعوا هلم ويثيرونها تعمل مشاكل، مشاكل بين مصر والسودان، مشاكل بين المغرب وموريتانيا، مشاكل بين قطر والسعودية، حتى مشكلة ما بين دبي والشارقة، عزبتين هم قرية وقرية في دولة واحدة، ساحة شاسعة، كتلاء مضلمة على طول. احنا يا جماعة الحتة المضلمة دي قالوا دي متنازع فيها ما بين الشارقة ودبي، كل واحد بلد بتاعه. اخر سنة روحت فيها هناك ببص لقيتها منورة، ايه ما عدا عما بدا، ايه الموضوع على سماء الصين. طب مين اللي يفك الاشكالات الحدودية بين الدول؟ بريطانيا، عشان هي كانت محتلية المنطقة ديت، وقبل ما تمشي قامت عاملة خط كده على الارض، يا فلان دي ارضك ويا فلان دي ارضك، وحط حدود مصطنعة، وبقت المسألة مسألة قومية. حتى مسألة الجنسية، هو ايه معنى ان انا اروح دولة عربية مسلمة بعقد ما تتفتحش الدنيا على بعضها ليه؟ تروح دولة مثلا زي السعودية تلاقي الصحراء اللي في السعودية 9.5 العالم يسكن، واحنا عندنا الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والصحراء سيناء 96% صحراء، اغلى بلاد المسلمين صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، ولازم تدخل وتطلع وتترحل وتتعمل وتتخلى، واحنا كلنا مسلمين دي ارضنا. قدروا يوصلوا معانا الكلام قومية، القومية كل واحد ينافح عن قومية كما كانت على اهل الجاهلية. لا احنا عايزين بقى نرجع الاصل الاصيل ده مرة تانية، ان يكون ولاؤنا لله تبارك وتعالى ولرسوله وللمؤمنين، كما قال عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا. احيانا يحصل بين المسلمين اقتتال، هذا الاقتتال لا ينبغي ان يرفع الاخوة الايمانية. الصحابة مش اقتتلوا؟ كان يستفتي بعضهم بعضا وينكح بعضهم من بعض وينصر بعضهم بعضا ويدعو بعضهم لبعض، لانهم ربوا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ذكر الأخوة بعد الاقتتال والبغي عشان يقول لك الاقتتال والبغي لا يرفع الأخوة الإيمانية. شوف ازاي. عشان كده يعجبني كثيرا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو في آخر حياته. اجماع الفقهاء منهم من أدخله السجن وكان حريصا على ان يرى ان لا يخرج من السجن، وابن مخروف وابن الزملكاني والاخنائي والبكري وابو حيان والسبكي الكبير، دول كانوا واقفين له بالمرصاد، وكل واحد من دول كان وزنه تقيل في العلم وفي مذهبه وعند الدوله. اللي كان قاضي القضاة واللي كان ماسك مدرسة واللي كان ابن تيمية ده كان ايه على دراعه كده، قالوش لا منصب ولا حاجة من دي، وآذوه وأزعجوه لدرجة ان ابن مخلوف قاضي الشوكاني بيصفه بيقول عليه الشيطان الذي كان يقول اهدروا دم ابن تيمية ودمه في عنق. لما مات ابن تيمية ما عرفش يطلع من بيته، لو طلع من بيته كانوا حملوه على نعش هو ابن تيميه، خاف يخرج. تعرف كم امراه شيعت جنازه ابن تيميه على الاسطح وبتاع الكلام ده؟ 15,000 امراه. وحجر الرجال باكثر من 50,000. ودي دمشق، ها دمشق كده يعني. ابن تيميه ده قالت اخر حياته ايه؟ لقد احللت كل من اذاني ومن تكلم في وسامحته الا من كان عدوا لله ورسوله، لا احله ابدا. فمات مستفيدا بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: عبدي اسمح يسمح لك. كيف صفت نفسه 17 سنة في السجن بسبب فتوى هؤلاء ويحرفوا فتواه ويرد على التحريف؟ يقول انا سمحت كله خلاص. هي دي الاخوة الايمانية الصادقة. لو انت عارف ان انك لو حبست المظلمة على اخوك هيدخل النار، وانت تخيل نفسك كده تراه وهو في النار يتضار، هيصعب عليك. لو كنت محبا لله ورسوله والذين امنوا، بينكم وبين عقد ايمان بينكم وبين بعض، انت قلبك ما يصعبش ان يدخل النار. انا لا انسى ابدا لما كنا في الحج وصلتنا الجرائد ثاني يوم، شفنا قطار الصعيد الذي احترق. فتصور قطار يمشي بسرعة 100 كيلو وفجأة لقيت النار داخل على العربية اللي انت فيه. كان ايام عيد وزحام والناس نايمة على رف الشرط من فوق ومفيش حد قادر يتحرك، والنار جاية بتلتهب الكل، وانت عارف ان النار هتوصلك. عايز ينط من الشباك، هينط من الشباك هيموت برضه في الغالب. وعارف هيقع على راسه ولا يقع فين، ولا يقع تحت القضيب، ولا يقع في بحر، ولا يرتطم بحجر ولا بحديد ولا اي حاجه. عايز ينجو خلاص. اكثر شيء فت في كبدي ام معاها ابنها الرضيع، النار جايه عليها وهي رافعه كده اهو. طب هي لما رفعته كده على راسها هي النار مش هتوصل؟ انا اعتقد ان ابلغ قلم في العالم لا يستطيع ان يصور فجيعة هذه الام وهي تعلم ان ولدها سيحترق. ومفيش فايدة ولا في امل، يمكن القطر فيه باب فيه شباك فيه اي حاجة، انما جهنم مفيش حاجة، فيش حل فيه. انها عليهم مؤصادة في عمد ممددة، كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غرام اعيدوا فيه. يخرج يروح فيه؟ ده لهم مقامع من حديد. هو هم عارفين زي ما دخلوا جهنم من الباب عارفين ان جهنم لها باب، انا كاجر ريحه الباب جاي يكون مفتوح جاي ده اعرف يوم يعاد فيها ولا مقفله. الاخوه الايمانيه تمنع الغل والانتقام وتجيبه من الصدر ان انا ما اقدرش اتحمل ان اخويا اللي كان بيربطني بعقد ايمان في الدنيا ان انا احبسه في جهنم. ادي معنى انما المؤمنون اخوه بعد قوله تبارك وتعالى: فان بغت وان طائفتان من وين اقتتل. اللي يضبطنا الاصل ده الولاء والبراء، احبك على قدر ما فيك من حب لله ورسوله وتعظيم لحرمات الدين، اكرهك على قدر ما فيك من المعصيه والتبري والتجري. احنا لو ضبطنا الاصل حياتنا كلها هتنضبط. حياتنا كلها ستنضبط. إن الغصون إذا قومت اعتدلت ولا ليل إذا قومته الخشب. يبقى أنت إذا كان الأصل ده عمال كل ما تجيبه يروح منك رب ولدك عليه. وربنا تبارك وتعالى ذكر لنا بقى الأسوة في هذا. إبراهيم الخليل أي الخلة التي تخللت قلبه حتى لم تترك لغير الله موضعا، إنما سمي خليلا لأجل هذا، لأن المحبة تخللت كل شغاف قلبه فلم تترك لغير الله شيئا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن تكون الخلة لغير الله. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. أخوة الإسلام ومودته اللي هي المحبة اللي سببها الإسلام. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من قوم كفر به الأول، كفران دي مسألة قلبية، القلب لما اتضبط اتحركت الجوارح على وفق ما في القلب، خلاص. جماعة المنافقون ربنا عز وجل لأنه قال لنا يعني وأمرنا ألا نحكم على ما في بطون الناس، ألا كنني سأقيم قرينة في الخارج تعرفون ما في قلب هذا العبد. إزاي؟ أنا ما أقدرش أحكم على سألك، لكن يمكن أن أحكم على ما في قلبك بشيء يظهر منك. قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. يعني اللحن؟ اللحن هو الخطأ، سواء كان خطأ لفظيا أو خطأ معنويا. مر الجاحظ سمع جارية تقول: وخير الكلام ما كان لحنا. خلاص، وخير الكلام ما كان لحنا. فقال: يستعذب اللحن من الجواري. يعني الواحدة الست المرأة لما تتكلم كلام كده وتقلبه بالمقلوب بيبقى حلو منه، ها، ويبقى من الراجل بايخ قوي، ها. يعني مثلا صغير، تمام، المرأة لما تقول ولد صؤنن تبقى مبلوعة، تسمع راجل يقول صؤنن يا دمك، ها، خشن يا لأ، ها، وتبقى مستبوخ كده الراجل لما يقول الكلمة دي، لكن الست تمشي معاه، ها. فهو قال لك ايه؟ قال لك الجواري اللي هما النساء يعني يستعذب منهن منهن اللحن، تقلب الكلام وتتقطع فيه وبتاع، الكلام ده حلو قوي منه. فواحد من الجماعه الاعراب قال له: لا انت فهمت غلط، ده هي ما تقصدش اللي انت تقصده، ولكن تقصد ان توري. يبقى ده ليس لحنا لفظيا انما هو لحن معنوي، لعبت في المعنى، تمام. زي ما تقول مثلا ايه، كان الجماعة العاشقون زمان يقول اذا سمع المرأة تقول له: اذا سمعتني اقول للكلب اخسع، يبقى الموعد تحت الشجر، تمام. يجي الكلب هذا اخسع، ايوه الكلب يروح تحت الشجرة لا مستنية، تمام. ايه العلاقة بين اخسع ايها الكلب وبين الموعد اللي تحت الشجرة؟ مفيش حاجة. يقول لك ده لحن ايه؟ معنى، تمام. ولتعرفنهم في لحن القول. المنافق يلحن في المعنى، يقولون آمنا بالله وهم كفروا، يبقى من جوه كفر والإيمان هو اللي على اللسان بس. ده يشبه اللحن، لأن اللحن هو إيه؟ الخطأ، أنك تقلب الكلام لفظا أو معنى. ولتعرفنهم في لحن القول، تقرا بقى الجماعة اللي بيتوددوا لأعدائنا كل يوم عشرات المقالات، مفيش واحد منهم يرجع إلى الله ورسوله ويقرأ قول الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسيغنيكم الله من فضله إن شاء. اثبت بس إن الأرض لله يورثها من يشاء. جرب إنك أنت تقف على حدود ما أنزل الله ولن يضرك أبدا سينفعك، وأقم الرعية على أمر الله عز وجل. الخائن اعزله أو حاكمه، ما يفضلش الدنيا كلها شم العفن والنتن وهو باق في منصبه، هذا يغري الناس بالشر ويخلي الحرام يسرق. واحد يزن به انه بيسرق ملايين وعمل يسمي من الناس الادوار الفاسدة ومش عارفين الكلام ويبقى في منصبه، وبعدين يجي المحامين اللي هم بيقلبوا الحق باطلا ويطلعوا زي الشرع من العجيب ويلذون بالحصانة التي لا قيمة لها عند الله، مش هيحصنوا الكلام ده عند ربنا حاجة أبدا. يوم اللي عمل يسرق 100 جنيه يغري ده يقول له 100 جنيه تطلع ايه ده واخد ملايين ولا اطلع في حاجة، ده انا رضي الله عنه ده انا شريف، كل اللي غطشتهم 100,000 مال اللي غطش 1,000,000 و10,000,000 و100,000,000 ده. فيوم ده يغريه ان يترقى في الشر. لكن لو اي بني ادم حريص على المنصب وعلم ان فيه هباء هباء كده هتيجي عليه هيعزل ويحاكم، حاجه من الاثنين، يا يقبل المنصب ويفتح عليه قوي يا يرفضه. شوفوا بقى عمر بن الخطاب السياسي البارع المؤدب بادب النبوه لما سعد بن ابي وقاص يشتكي اهل الكوف، واللي اشتكى اللي عمل الشكوى الكيدي دي بني ادم واحد فقط لا غير، اهل الكوفة دول كانوا بالالوف المؤلف، واحد بس من كتبة التقارير المزورة كتب عمر بن الخطاب سطر واحد، ان سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يحسن يصلي. سعد الذي كان ربع الإسلام يوما من الأيام، سعد خال النبي، سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد أول من أراق دما في سبيل الله، ما مش عارف يصلي. ايه الظن بعمر بن الخطاب؟ يقول ده كلام سعد، انا عارف سعد كويس، سعد ده صفة وكذا وكذا وكذا، ده اسلم قبل عمر. لكن الحاكم مسؤوليته تقيلة قوي. احنا يمكن الواحد مننا له اسرة فيها 10-15 واحد بلوته تقيلة برضه، حيوط حاسب عن نفسه الاول، طلع عدل حاسب عن مراته حاسب عن عياله عيل عيل، هو حلو هو واخد 10/10 صوام قوام بكاء متصدق بيبي بيبي، مراته نزلته النار استوى وطلع، وابنك نزل دخله النار الواد بايظ خلاص، والاب ما اتخذش معاه التدابير الاسلاميه اللازمه، اهم حاجة عنده الولد ياكل ويشرب ويلبس كويس يجيب شهادة ويطلع الاول يجيب وظيفة، ده اهم حاجة عنده. لو الولد عمل كده يقول يا ابني انا خلاص اديت رسالتي وانا هموت وانا مستريح. هي دي رسالتك؟ لا والله ما هي رسالتك ابدا، رسالتك ان تجعله عبدا لله، لا ده الحاكم ده هيتشوف بقى كم مليون كان مسؤول عنه، هيسأل عن هؤلاء فردا فردا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستحرصون على الإمارة وانها خزي وندامة يوم القيامة، وتكلم عن الدنيا والتنافس عليها، لان كل القصاري تنافس على الدنيا، ربنا مالوش فيها ذر، مش فيها ذر واحدة، كل المرشحين النهاردة مش حد يقول ربنا فيه ابدا، هذه كلها دنيا ليس لله فيها شيء البتة. قال عن الدنيا دي نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، ترضعه تغذيه ربرب يربرب، اول ما تشد منه النعمة دي يموت على طول. عمر الخطاب مسؤوليته كبير، ما بعت لسعد قال له لقد شكوك في كل شيء حتى قالوا ما تحسن تصلي، قل لي بتصلي ازاي، تصلي ازاي، يقال لسعد بتصلي ازاي، وريني كده بتصلي ازاي. مسؤولية الحاكم. قال والله يا امير المؤمنين ما اخرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصلي زي النبي بالضبط، اركض في الاوليين واحذف في الاخريين، اركض من الركود وهو البطء، بطول في الركعة الاولى والثانية واحذف اقصر يعني في الركعة الثالثة والرابعة. يوم يقول له ذلك الظن بك يا ابا اسحاق، اقعد بقى عندي هنا لحد نشوف ايه بقيه التهم. بعد الشرطه بتاعته دخل الكوف مسجد مسجد، لان المسجد كان هو منتدى الناس، ولما كان احد يلموا الناس كلها كانوا يجي في الجامع عشان يقولوا لهم موعظه ولا كلمه ولا تنبيه ولا اي حاجه. يا جماعه الخير ايه رايكم في سعد؟ نعم الرجل. يوم طالع راح يجامع تاني، ايه يا جماعه نعم الرجل. فضلوا في الكوفه ماشيين من جامع لجامع لجامع لجامع لحد ما وصلوا لبني سعد. يا جماعة الخير ايه اخبار سعد؟ نعم الرجل. فانبعث اشقاها ان اي قال طالما ان انت حلفتنا ومليك علي حلفان انا هقول لك بالضبط الحقيقة. اما ان سعدا وقال التهم الثلاثة دول لا يسير بالسرية ولا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية. عفوا انا قلت سعد كان عند عمر، لا ده هم خدوا سعد معاه. وسعد يرى الناس وهم يثنون عليه ويزكونه لحد ما وصلنا للجامع ده، والرجل المسكين ده طلع وعمل في نفسه كده. فسعد لما سمع الكلام ده شوف ادب، شوف واحد مؤدب بقى، الرسول ادبه وعلمه. قال اللهم، قال اما اني سادعو بدعوات، اللهم إن كان عبدك هذا، شوف الاحتراز، الاحتراز مش أم رميع رسول، لا إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، ما يقصدش ينفع، لأن أنا ممكن أبقى فعلا مخلص والقضية عندي غلط، ما أقصدش أحقد عليك ولا أقصد لأن أنت واجب، بس هي المعطيات اللي عندك كده، المعلومات اللي وصلتني كده، فهمي انا وتحليلي للامور كده، بس انا مخلص من جوه تمام. فسعد بن وقاص قال كده ان كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعه فاطل فقره واطل عمره وعرضه للفتن، كل تهمه ادعوا، اتهموا ثلاث تهم دعا عليه ثلاث دعوات، أطل عمره أطل فقره وعرضه للفتن. وشوف بقى واحد لما يكون عمره طويل وطول عمره محتاج، شوف بقى البلاء اللي بينزل عليه. الحديث ده رواه جابر بن سمرة عن سعد، ها، ورواه عبد الملك بن عمير عن جابر، يبقى ما بين سعد بن ابي وقاص والقصه عبد الملك بن عمير جابر بن سمره الصحابه. مات سعد، والرجل ده عمره طال قوي لدرجة ان عبد الملك بن عمير رآه. شوف اللي واخد القصة بوصفة، شاب سقط حاجباه من الكبر. تخيل واحد جاي وقام حالق حواجبه دي وهو جاي، لما تشوف يحصل لك ايه؟ ها اهو شوف بقى يعني سحنته سبحان الخالق. وقاعد في الجواز في الطريق عمال يغازل بنات 19 سنة وبصلي يا جميل والكلام ده، وعرضه للفتن. فإذا قيل له كيف أصبح؟ يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. أنت بقى لو مكان عمر بن الخطاب وجالك التقرير الكوفة 100,000 واحد مثلا، قال لك أثنى عليه 100,000 إلا واحدا، تعمل في سعد إيه؟ ها تمشيه ولا تثبته وانت راجل مجربه وعارفه؟ تثبته. لا، عمر بن الخطاب شال عزل، مع ان الكل مجمع عليه. استفيدوا بقى من استفيدوا من الناس اللي تزيل حكمها. واحد اتكتب في التقارير بال 15 سنة انه دخل الادوار المسرطنة والفشل الكبدي الكبدي والكلوي زاد، والهرمونات اللي دخلت كل المحاصيل الزراعية، والتقارير دي يكتبها ناس بموثقة الناس تدخل السجن والجاني بره طريق، والنهاردة التقرير اللي منشور برضو في الجرائد في اكثر من جريدة قال لك ان القمح اللي بيوصل لنا بيوصل لنا في ارض مزروع محطوط فيها نفايات ذرية. تعرف النفايات الذرية والنووية دي لازم تلاقي صحراء تدفن فيها. قال لك يدفنوها في الصحراء اللي بيزرعها فيها القمح اللي بيصدر لنا ولغيرنا، عشان يجي بقى الدقيق مليان بالنفايات الذرية المسبب احد المسببات الرئيسة للسرطان. وليش السرطانات زادت على الاخر؟ كان زمان من 15-20 سنة يقول لك المرض الخبيث ويعمل كده. ليه؟ كل 100,000 على ما تلاقي واحد، كل 200,000 على ما تلاقي واحد. دلوقتي الامراض السرطانية مالية الدنيا، مش هتاكل؟ لازم تاكل، كل حاجة محقولة معمولة كده. وعدوك ما يلعبش، هو مش هيكر على نادي اسرائيل، هيكر على ميدي. انت عايز ايه؟ اي دولة انت عايزها نكتب لك التكت واللي انت عايز. الصين بتعمل كل حاجة على حسب ما انت عايز. انت بلد فقيرة ولا غنية؟ فقيرة. طب نعمل لك تسجيل قد كده. اصل التسجيل اللي قد كده 3,000 جنيه، حد هولك ب50 جنيه على حسب ما انت عايز. فلوسك قد ايه؟ نعمل لك بخامة على قد فلوسك. فتلاقي الصين مثلا بتطلع احسن بضاعة في الدنيا وارزع بضاعة في الدنيا. ايه اللي خلى العملية كده؟ المستورد على قد فلوسه يدفع قد كده، نديله خامات على قد فلوسه. طيب انت عايز صنعة في ايه؟ اي بلد عايز تكتب اسمها هنكتبها لك. فمعادش حد بقى يقدر يقول لك لا اصل دي جاية من البلد الفلانية، خلاص ملعوب مكشوف. فعمر الخطاب عزل. طب ولا اداله مين؟ حد في وزنه؟ لا، ولا اداله المغيرة بن شعبة. والمغيرة بن شعبة وان كان صحابيا جليلا لكنه لا يدري في مضمار سعد. تمام؟ ايه بقى يعني المبدأ اللي عمر الخطاب بنى عليه حكمه؟ ليس من الصالح للمجموع ان اترك رجلا متكلما فيه وان كان الكلام غير قادح. وعندي شرفاء كثيرون ليس عليهم كلام. خلاص انا لو عارف ان امير المؤمنين ده هو لو لقى هبوشة هتمر على سمعتي هيعزلني حاجة من الاثنين، يا انا حريص على المنصب فهبقى نضيف قوي يا لن اقبل المنصب. السبب استقامة هذا الاصل ايه؟ الدين والولاء لله عز وجل ولرسوله. عشان كده يا اخوانا نراجع انفسنا مرة اخرى. شم النتيجة اللي فات انا كنت بتكلم قبله ولعل اكثركم كان حاضرا في الخطبة دي، وانا كنت حاسس ان انا قلبي هيقف من الانفعال، وقلت يا ريت ما شوفش حد منتقبة ولا حد ملتحي. اطلع الاقي منتقبات مسكين عيالهم ماشيين في الشارع، واضح ان عيالهم لابسين وبتاع ملابس عيد. ايه اللي بيحصل ده؟ لما نقول لكم قفوا لماذا لا تقفون؟ هو احنا بنجيب الكلام اللي عندنا؟ هو ده مش كلام الله ورسوله؟ انا مهمتي اقول كلام الله ورسوله، وانت لما تسمع الكلام ناقشني، اذا كان عندك شك في ان الكلام ده صحيح ناقشني، اذا كنت متصور ان انا مدعي ناقشني، قول لي فين التوكيل اللي معاك، اتكلم عن الله ورسوله ازاي، وريني التوكيل، انا اوريك التوكيل اللي معاك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسان، فان لم يستطع فبقلبه. امرنا ان ننهى عن المنكر ونهينا عن المنكر باللسان. يبقى الأمة دي ما تسمعش كلام ليه؟ الجماعة اللي معانا وماشيين معانا على الخط ده بالناس التانيين اللي ما بيعبروناش وعارفين بيقولوا ان احنا ارهابيين وما ينسوش بطلة، ماشي خلوهم على جنب. طب الجماعة اللي ماشيين معانا على الخط واللي بقالنا سنوات طويلة بندرس لهم وقاعدين قدامنا بيحضروا جمعة ودرسوا والكلام ده، دول ما بيسمعش كلام ليه؟ هو ده الشيء المحير يا اخوان، ده الشيء المحير. إذا وقفنا على أقدام الأمر والنهي سننتصر على عدونا، لكن نمشي بالهنبكة ونمشي كده الدين متاخد. ده انا جاي الأسئلة جايالي من حوالي 3 أيام من ناس في القاهرة، انا بستغرب الله العالم اللي ما يعرفش حاجة عن دينه بيقول لي انا عايز افتح في النت قاعة كده عشان اجادل النصارى. اجادل النصارى؟ انت يا ابني ما انتش عارف، انا لو قلت لك بني ادم هو مش مسلم وانا عايز ادعو للاسلام وهو خالص ذهن، تعرف تحببه الاسلام؟ تعرف تقول له من ربك؟ تعرف تخليه يحب ربنا؟ ها؟ تقعد تتكلم كده عن ربنا وانت عارف عنه كل حاجه؟ لان ده اجل مطلوب في الدنيا هو رب العالمين اسماءه وصفاته. تعرف تكلمني شوية عن ربنا بحيث تخليني أبكي ولا أسمع الكلام واشتاله وادخل وحابة حريص عليه يدخل الجنة عشان أشوفه؟ لا يعرفش ينفع 3 كلمات، عايز يروح يعمل لي بقى فرود وروح علشان خاطر يناقش النصارى عشان يشدوه، لأن اللي بيناقش في هذه الغرف قصص محترفون. يطلع المغفل ده ويقول عايز اناقش اليهود والنصارى والشيعة ومش عارف مين ومين ومين وهو مش عارف حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بيد عمر بن الخطاب يوما ورقة من التوراة قال ما هذا يا عمر؟ قال ورقة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقي في وجهه حب الرماة، قال ما لكم يا ابن الخطاب؟ أمتهوكون أنتم؟ متحيرون؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، جئتكم بها كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها، حتما ظلم عنده تأخذ المحجة تتفتح الدنيا قدامك تبقى زي القطر حتى لو ما لبش عيون رجليك ماشية صح، مش حد يعرف يديك لا كده ولا كده، لو انت لا تبصر حتى طريقك فأنا لازمت المحجة يبقى لازم تمشي. هذه معنى ليلها كنهارها، مفيش فيها ظلمة، من سلكها وصل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. إذا احنا ننظر إلى سلفنا، ربنا عز وجل قال لكم أسوة في فلان، في إبراهيم عليه السلام والذين معه. طب مين اللي كان مع إبراهيم عليه السلام؟ فآمن له لوط. لوط ده كان ابن أخو إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام كان عم. فآمن له لوط، وبعدين زوجة إبراهيم عليه السلام هاجر وسار. هؤلاء تبرؤوا وأظهروا العداوة. طبعا إظهار العداوة هنا لها مراحل، أصل ساعات واحد كده لا يراعي لا ظروفه النفسية ولا يراعي قوته وضعفه ولا يراعي المجتمع ومدخل شمال. لا، ده إبراهيم عليه السلام هو الأسوة القدوة، وعلى قدر ما عندك من المحل ومن القدرة هتاخد من إبراهيم عليه السلام. مش احنا قلنا هو ينبغي أن تكون محبة القلب جازمة أكيدة لا توجب نقصا، أما الجوارح فبقدر استطاعة العبد. يبقى أهم حاجة دلوقتي أنا عايز المحبة تكون في قلبك 100%، 90% غلط عليك، لازم تبقى 100%. طب الجوارح جابت 10% بس، ضعيف مش عارف يعمل حاجة، ما ترباش كويس. الجماعة العتاه أقوياء، خايف فما يديش يجيب 10% بس، ياخد أجر 100%. طالما عقد ليه القلب لازم وجازم. عشان كده الرسول عليه السلام قال ايه، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ايه وجه الفتنة بقى؟ انهم يعلون علينا فيفتتن اثنان. الاول الذين كفروا انفسهم، يقول عشان احنا صح وهم غلط سلطنا عليه، فيزدادون عتوا وظلما. تمام. الطرف الثاني ضعاف الايمان في المجتمع المسلم، يقول لك لو كان هؤلاء على حق ما سلط عليهم هؤلاء، فما سلط هؤلاء عليهم الا لانهم افضل منه. وده الواقع العمل بتاعه موجود في دير المسلمين النهارده. بيبقى اي عربي حريص على ان ياخد الجنسيه الامريكيه. يعني مره كنت بستخرج تاشيره سفر لامريكا، والبلد انا محتجر مرتين، وبعد الحاح من اخواني واستحياء من كثر الحاح ان انا اروح بكرهها كره، انا ماسكه بايدي كده. أول مرة أحس إن الكره جيت، رحت السفارة وقعدت على مضض. وأنا داخل السفارة لقيت واحد ماسك واحدة حاضنها وبيلف فيها في الشارع كده، تبين إنها أخت. إيه الموضوع؟ حصلت على الجنسية، حصلت على الجنسية أخيرا، هيموتوا من فرح عشان ياخدوا الجنسية دي. إيه اللي بيخلي الناس تحرص على الجنسيات دي؟ يقول لك دي أمم راقية، أمم محترمة، تحترم الإنسان، تحترم قدر الإنسان. ها؟ واحد كتب مقال في مجلة أكتوبر بقول نفسي أشوف الصورة الجميلة اللي شفتها في أمريكا، وما أشوفش الصورة الكئيبة اللي شفتها في بلدي. ايه الصورة الكئيبة؟ انا كنت ماشي في طريق سريع، اتنين خبطوا بعض، عملوا حد، نزلوا يلكموا البعض ابكاس، تمام؟ لحد ما عجلوا بعض. ابونا انا شفت المنظر ده وشفت منظر في امريكا، اتنين خبطوا بعض نزلوا. ها؟ يسلموا على بعض، تبادلوا ارقام التليفونات والكلام ده. بقول نفسي كده، الناس بعدها اخلاق رياضيه والكلام ده. انا لا اقول للمغفل ده ليه هنا بتكسوا البعض، ها؟ لان الاثنين هتتسحب رخصهم، ها؟ والاثنين هيتحاكموا، والمظلوم مش هياخد حق. هناك في حاجة اسمها تأمين. انزل بتكس له ليه؟ هاخد من فلوسه واصلح العربية، وانا ضامن 100% ان حقي هيجيني. انزل اتنرفز ليه؟ ها؟ لكن ده بيقول لك افيش غليلي، انا حقي مش واصلني، خلاص اضربه ضربتين افيش غليلي وخلاص، وكل واحد يطلع عربيته على حسابه. انا مسافر دسوق مره، رايح حد درس، طلع انا ماشي في الطريق، طلع لي ولد قطع علي الطريق وعربيته واقفه بالعرض وعربيتي انا بالطول، يعني لعنه يعرف مين اللي غلطان. خلاص اتسحبت رخصنا احنا الاثنين، وغبت 3 أشهر بلا رخص وانا المجني علي، وجاء المرور حق وطلع الراي الغلطان، وانا معليش حاجه وما رضاش يديني رخص. يبقى تاني مره ما بلغش، ارحم لي، ها؟ ما بلغش. لكن عندي مراره المظلوم، ناس مش عارفين هناك قانون صارم حاكم، مش لان الناس مؤدبه ولان الناس محترمه، ده كل شر في الدنيا في هؤلاء، زناة، حرامية، سفاحين، خادعون، كل صفة ذميمة في هؤلاء. عشان كده ما عجبنيش ان واحد من رجال الدين العلماء راحوا في الستينيات، راحوا هناك اوروبا، قال لك ذهبت الى هناك فوجدت اسلاما ولم اجد مسلمين، واتيت الى هنا فوجدت مسلمين ولم اجد اسلاما. مين اللي قال ان عندهم اسلام اصلا؟ هي الاسلام انه يشتغل ويجود عمل ويطلع العمل حلو، هو ده ايه وجدته اسلام؟ ايه اللي عنده؟ قالوا الزنا والقتل والسرقه وكل حاجه عنده، فين الاسلام اللي عنده؟ فيحصل فتنه لامثال الضعاف الذين لا يعتزون باسلامه، يبقى نفسه يطلع من الجنسيه بتاعته، مش عايز يبقى عربي، احسن ده جنسية تجلب العار. يبقى انا لما اكون حتى راجل محترم من اول، ها؟ لكن ما بقاش عربي. فمثل هذا الاستهزاء يجعل استعلاء الذين كفروا فتنة لهؤلاء. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. طب لقاء العدو ده لو انت مت كده وانت صادق معنى الشهادة، والشهادة معنى الجنة، فازاي لا تتمنى لقاء العدو وهو السبيل الى الجنة؟ قال لك لانك لا تدري اتثبت ام تفر. فلما يكون في بلاء قل يا رب ابعده عني، فاذا جاء البلاء فاصبر. يبقى مفيش حد يجر على نفسه بلاء. إبراهيم عليه السلام بيقول لهم إن براء منكم، كفرنا بكم وبما تعبدون من دون كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. طب هيحصل مواجهات لما يقول له كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. طب لو خدونا عذبونا، يبقى في الحالة دي يا رب لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يرون استعلاهم علينا فيزدادون طغيانا، ويراه ضعفاء الإيمان في بلادنا فيظن أن لسنا على حق. وإن شاء الله نكمل هذا البحث في الجمعة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.